والبحر لا ليس البحر البحر خطأ والبحر لا نمشي كده والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا ليس بغير الحق حق الحق غير الحق نعم يا أيها المدثر إنما بغيكم على بغيكم بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يفترون يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون من الله فقل أفلا تتقون. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال إلا الضلال فأنا تصرفون. ذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل أن من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تصرفون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق لا تضم الشفتين عند نطق القاف للحق نعم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ولا يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يهدي إلى الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يكثر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. لم يكن هو افترضوا ولتكون سوره مثل سوره ودعوا من استطعتم من دون الله كفار بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمعهم ولو كانوا لا يعقلون. كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول السين عند الشيخ مصطفى صاد وهذا لا صح رجل قارئ رسول ولكل أمة رسول نعم. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. خيم الطاعة وعدكم فكر ان الحرف المفخم ما بتكسر ما بيبقاش بيبقى مرقب بالقسط ها. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل من اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ولو مد المنفصل حرف المد مكان والهمزة في أول الكلمة الثانية منفصل عن بعضه ده اللي في القصر اللي احنا بنقوله ده المد المنفصل ميزته يعني عندك مثلا قل إيه وربي إنه حرف المد فين في وربي الياء وإنه الهمز سبب المد خلاص مد سبب الهمز مد منفصل لأن حرف الياء في كلمة والهمزة في كلمة ده منفصل عن بعض ده اللي في القصر ربي إنه كذلك وما أنتم وما الألف في ناحية كلمة والهمزة في كلمة مد انفصل هذا مد جائز قصر فيه بمقدار حركتين أما المتصل فاللي هو قلب الكلمة بالأربعة الملائكة وجيء السماء بناء لا مشينا على أربعة لا نزيدش على أربعة لا يزيد يزيد بس احنا مختارين التوسط احنا بنقرأ أربعة متصل اثنين منفصل اثنين عرض للسكون مشينا هو كلنا متفقين بقراءة واحدة خاتمة تمام والعرض للسكون لا يخضع على القصر أو التوسط ملوش دعوة ممكن تمده ستة وأنت بتقصر لكن احنا بنختار حركتين كسبا للوقت أما بقية الأوجه فتلتزمها بدل مد المنفصل لازم تميزه عشان تعرف تقرأ بالكسر نعم قبل ما تقول لي وما أنتم لا وما أنتم كسبنا وقت وجهد صح؟ نعم ولو فخم الغنة لوقوع الظاء بعد التنوين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ولا تكون في شأن ولا تتلو منهم قرآن ولا تعملون بعمل عليكم شهودا تكتبون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم يحزنك إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وهو له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون جميع واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرهم وشركاءكم ثم لم يكن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ارجوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه حتى إذا أدركوا الغرق قال أدركه حتى إذا أدركوا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الموضع الوحيد في القرآن بنو بالرفع. بقية المواضع بني. نعم بني بنو الموضع الوحيد بنو بنو. بقية المواضع بني. نعم. فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد